الراديو 90 هواها مصر. ايفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا النهاردة قصتنا كتبها المعلم محمود السقا. محمود كتب لنا لو تفتكروا في تمام الرابعة. حيك محمود، وإن شاء الله القصة اللي محمود كتبها تعجب المعلمين. المعلمين اللي بتسأل أنا ما بكتبش حاليا ليه وما ببعتش ليه، هو أنا مشغول شوية في كتابة الوقاد أو الوقاد 2، ولكن أنا برتب لكم قصة تانية حلوة كده إن شاء الله، يعني خلاص تبقى بالتزامن مع الرواية علشان الاثنين يكونوا عند حسن ظنكم إن شاء الله. فالتمسوا لي بس العذر في الفترة دي لحد ما الرواية تخلص، وأعتقد أن أنتم كمان كلكم عايزين الرواية ولا إيه. ما سوف يتم طرحه الآن هي قصة حقيقية مستوحاة من أحداث حدثت بالفعل، والمعلومات بداخلها معلومات حقيقية، ولكن تم تغيير أسماء بعض الشخصيات للحفاظ على الخصوصية. قبل الاستماع أرجوك إن كنت من أصحاب القلوب الضعيفة فاحترس، ما ستسمعه قد يسبب إزعاجا لك بشكل أو بآخر. أحيانا أن تظل جاهلا أفضل كثيرا من أن تعلم شيئا فوق قدرتك وطاقة احتمالك. أستاذ أحمد يونس، تحية طيبة، وبعد أحب أعرفك بنفسي. أنا اسمي الدكتور شين ميم، أنا دكتور في مصحة الأمراض النفسية والعقلية. الحقيقة أنا ترددت كتير الحقيقة جدا قبل يعني ما أعمل الخطوة دي وأبعت لك الرسالة دي. مش عارف أبدأ منين، لأن الرسالة اللي أنا بعتها لك هي مش مني أصلا، والشخص صاحب الرسالة كانت وصيته الأخيرة أنها توصل لحد يقدر يوصلها للناس وينشرها ويحذرهم من الموجود جوه الرسالة. والحقيقة ما لقيتش أكتر استطاعة من حضرتك أنه يتولى هذه المهمة علشان كل حرف في الرسالة دي يوصل للناس ويكون أديت الأمانة. وأتمنى قبل عرض محتوى الرسالة أنك توجه التنويه الهام أن كل ما تم كتابته في هذه الرسالة هو مش كلامي، هو يعني ويحتمل الصدق أو التكذيب، ولكن أنا مع الرسول إلا البلاغ، وما فيش اي حد قارئ او مستمع مطالب انه يصدق اللي مكتوب، ولكن انا كتبت الرسالة على لسان صاحبها، واقسم ان ايدها هي كانت بتترعش اثناء كتابتها. ما اعرفش ليه، انا المفروض انا دكتور يعني، ولا اؤمن الا بالله وبالعلم فقط، واي حاجة خارج هذا النطاق برفضها، ولكن ما سوف تقرأه الان بين يديك هو الشيء شديد الاختلاف. اللي جاي هو رسالة. أنا اسمي عمر، عندي 31 سنة، عايش مع أمي في البيت ووالدي متوفى من 10 سنين، ورست عنه المحل أو تحديدا السوبر ماركت بتاعه، وأنا شغال فيه دلوقتي عشان أكفي احتياجات البيت ومصاريفه. أنا مش متجوز الحقيقة، مش عشان الماديات، ولكن زي ما بيقولوا ما لقيتش بنت الحلال. الحال متوسط الحمد لله، احنا مش أغنية ومش فقراء. بدون رغي وتفاصيل ملهاش لازمة هحكي أول موقف حصل لي والباب اللي بدأ منه كل حاجة. جملة خليك في حالك هي جملة مهمة جدا، وياريتني سمعتها وياريتني قلتها لنفسي وياريت لقيت اللي يقولها لي. خليكوا دايما فاكرين أن الجملة دي أحيانا بتكون مفيدة جدا. انا في يوم كنت سهران في المحل، واوقات كتير بدل ما اروح انام بسهر شويه، بنام في المحل جوه واقفل الباب عليا عادي يعني، بس اليوم ده كنت قاعد سهران ونمت من غير ما احس. المحل كان الحقيقه مفتوح، مش فاكر انا نمت امتى ولا فاكر ان اي حاجه حلمتها من التعب اللي كنت فيه، لكن كل اللي فاكره حاجه واحده، ان صحيت على صوت عمري ما سمعت زيه، صوت خليط ما بين صرخات وآهات وناس بتتعذب ناس بتموت، صوت ما بنسمعوش غير في أفلام الرعب والأفلام الخيال العلمي. قمت مفزوع طبعا من النوم وجريت على مصدر الصوت خايف يكون حد جراله حاجة ولا المكان بيولع ولا فيه مصيبة. الصوت تحديدا جاي من العمارة اللي جنب المحل ويعني اللي هي جنب بيتنا برضو، ما اقدرش اميز الحقيقة جاي من اي دور او من اي شقة، واضح انه من دور عالي حبتين. مش قادر اوصف تفاصيله لكن صوت بايخ، ولما كنت بقرب من العمارة بحس انه بيعلى لدرجة ان انا حسيت ان الصوت بيخترق دماغي، وزي ما كنت سمعت حاجة، صوت بيصرخ اقرب ما يكون للحيوانات. انا خفت، بعدت عن العمارة ورجعت المحل بتاعي وقفلت الباب وروحت البيت علشان خلاص هكمل نومي وابعد عن اي حاجة. تاني يوم بالليل اتكرر نفس الموضوع، وتالت ورابع وخامس، حتى اليوم اللي خدت فيه اجازة نفس الموضوع اتكرر وانا في البيت الساعة 2. سمعت الصوت وقمت ابص من البلكونة، سمعت نفس الصوت بنفس الوضوح، لدرجة ان انا بحس انه كل يوم بيزيد عن اليوم اللي قبليه. ما قدرتش امسك نفسي، طلعت الموبايل وسجلت الصوت علشان اتأكد ان انا مش واهم. سجلت تقريبا ممكن دقيقة ونص او دقيقتين من الصوت ودخلت الأوضة وانا مش عارف انام، كل شوية شغل الريكورد واسمع، انا عايز افهم ايه الصوت ده، ايه معناه ايه. وتحولت من كائن خايف من اللي بيحصل لكائن فضولي عايز اعرف، عايز افهم ده ايه، انا هتجنن. في اليوم اللي بعده قررت الاتي، انا هروح العمارة واسأل البواب يمكن يعرف اي حاجة. البواب اسمه عم محمد، مسن، ورحت وسلمت عليه وقلت له بقول لك يا عم محمد، انا كل يوم بسمع صوت غريب طالع من العمارة بتاعتكم. قال لي صوت ايه يا ابني؟ قلت له الصوت كان زي ما يكون ناس بتصوت وناس بتصرخ وزي ما يكون في صوت حيوانات. انا ما بهزرش والله يا محمد، بس قول لي يا ابني انا مش عارف، انا ببقى صاحي بس ما ببقاش مركز قوي مين اللي من سكان العمارة بيصوت ومين، بس يعني انا لو سمعت حد بيصوت يعني اكيد هسمع يعني واروح اتصرف يعني. قلت له بس ممكن يكون حد من السكان حصل له حاجة. قال لي بقول لك ايه، انا حارس العقار مش حارس الناس. قلت له يعني ممكن يكون حصل وانت طنشت يعني؟ قال لي والله يا ابني ما سمعت، بس ساعات بسمع ناس بتتخانق عادي، واحد بيضرب مراته ايه عادي، واحده بتضرب جوزها وارد، بس يعني ان انا اسمع الصوت والحاجات اللي انت بتقوله صوت حيوانات والحاجات دي لا. حتى اللي كانوا مربيين كلب هنا السكان اتخانقوا وخلوهم يمشوه. خلصنا كلام، رجعت البيت، روحت الاوضه وحاولت انام، لكن نفس الهاجس بتاع كل يوم رجع لي تاني. هو انت هتعديها كده؟ هو انت من امتى يعني؟ ما انت لازم تفهم. سحبت نفسي ونزلت من الشقه ورحت على العماره اللي جنبنا، ما لقيتش عم محمد، اكيد بقى يمكن نايم ولا في الحمام ولا في اي حاجه. الصوت موجود، الصوت موجود وواضح. مشيت وراه لحد ما وصلت للدور الرابع، ولكن المره دي لما وصلت للدور الرابع تقريبا هو ده مصدر الصوت، فالصوت كان عالي. شقة من الشقتين اللي في الدور الرابع مسكونة، يعني فيها مش مسكونة، عفاريت يعني، فيها بني آدمين. والشقة التانية واضح ان كان عليها ورقة مكتوب عليها معروضة للبيع او للإيجار واتقطعت، بس وشكلها ما فيهاش حد. خبطت على الشقة المسكونة قلت اشوف، واللي حاسس ان الصوت الحقيقة خارج منها ما حدش رد. خبطت تاني والتالت وسمعت صوت واحدة من ورا الباب بتقول مين؟ قلت لها السلام عليكم، انا عمر اللي ساكن في العمارة اللي جنبك وكنت جاي اطمن على الاستاذ. استاذ مين؟ مش عارف استاذ مين، انا بقول استاذ وخلاص. فتحت الباب قالت لي ايوه حضرتك محتاج حاجة؟ قلت لها انا مش هو، وقمت بصيت كده على الباب لمحت اليافطة اللي بتبقى فيها اسم صاحب الشقة، وقلت لها جاي اطمن على الاستاذ حسن، مش هو كويس ولا ايه؟ انا حتى لو عايزين مني اي مساعدة انا ممكن اساعدكم. قالت لي لا مش عايزين مساعدة. قلت له هو اللي كان بيزعق ليه وفي صوت طلع؟ قالت لي حضرتك جاي تحقق ولا جاي تشوف الاستاذ حسن اللي انت المفروض تعرفه تعبان ولا لا؟ انت سألته وقلت لك مش تعبان، مش خلاص؟ شكلي كان وحش قوي، اتأسفت وقلت لها طيب الف سلام عليك ربنا يشفي، انا اسف ان انا جيت في وقت متأخر، ممكن اعدي عليكم بكره الصبح اطمن عليه؟ لا مش ممكن. روحت، وقبل ما امشي برضو من باب معرفش سخافه ولا ايه مني، طلعت الكارت بتاع المحل وقلت لها لو عوزتيني في اي حاجه ابعتي لي. قالت لي اه ممكن لو عوزنا لبن ولا جبنه ولا حاجه نبعت لك. حاضر. حسيت الناس سخيفه قوي بس انا استاهل. روحت ونمت، صحيت تاني يوم متاخر لاني سهرت افكر والموضوع شاغلني. صحيت على موبايلي الحقيقه وهو بيرن ورقم غريب، رديت ايوه. قالت لي عمر، صوت واحده. قالت لي انا مرات الاستاذ حسن اللي انت جيت سالت عليه امبارح. قلت لها ايوه في حاجه، اتفضلي. محتاجه حاجه ولا ايه؟ كنت عايز اقولها محتاجه لبن. سيما قالت لي هو حسن لما عرف ان انت جيت النهارده عايز يشوفك. قلت لها طيب انا هحاول اخلص الشغل النهارده بدري واعدي عليكم. حاضر. خلصت ورحت لهم، خبطت على الباب وقلت انا عمر يا جماعه اللي اتصلتوا بيه. باب اتفتح، اتفضل يا استاذ عمر، اهلا وسهلا. دخلت ولقيته بيقوم بصعوبه كده عشان يسلم. قلت له لا حضرتك ارتاح، انا بس المدام قالت لي ان حضرتك عايزني. الف سلامه على حضرتك الاول. قال لي الف سلامه عليا من ايه؟ قلت له مش حضرتك تعبان برضو؟ قال لي تعبان؟ مين اللي قال لك ان انا تعبان؟ وبيبص حواليه كده. قلت له لا انا خمنت من صوتك وصوت الغريب اللي بيطلع انا بصراحه في كل يوم صوت بسمعه وانا في المحل او في اوضتي او في اي مكان، وبسمعه جاي من الشقه بتاعتكم، زي ما يكون في ناس بتصوت وزي ما يكون في حد بيتألم. قال لي طب ممكن تمشي عشان انا تعبان وعايز انام. قلت له هو ايه اللي امشي؟ مش انتوا اللي متصلين بيا عشان اجي؟ هو انا غلطان ان انا جيت اطمن امبارح، ودلوقتي غلطان ان انا جيت بعد ما اتصلتوا بيا وقلتوا لي ان انت عاوز تشوفني؟ هو انا كل شويه تطردوني ايه يا جماعه؟ انا اقعد في الشارع ولا اعمل ايه يعني؟ مش مرات حضرتك اللي قالت ان انت عاوزني؟ قال لي هو مش انا اللي عاوزك، انت اللي عاوزني. ما بحبش انا كلام الالغاز والحوارات، اخدت بعضي ومشيت. رحت البيت وكان خلاص المفروض اليوم خلص وبالليل، والصوت رجع تاني. بصراحة قلت له اولع بقى. نمت. معرفش كنت نايم ولا صاحي، احساسي كان زي اللي لسه صاحي من النوم او منامش او بين النوم والصحيان. وانا واقف ببص على السرير وفي حد نايم. الحد ده انا. انا ازاي؟ هو زي الافلام انا مت وبشوف نفسي ولا ايه؟ جسمي نايم وانا شايفه. رحت على باب الاوضه، فتحت الباب، لقيت الشقه ضلمه. بمد ايدي المفتاح النور ما بيشتغلش. قربت على الصاله عشان اروح لاوضه امي. مشيت بالراحة وانا عمال اخبط في كل حاجة في سكتي طبعا مش شايف حاجة. وصلت لباب الأوضة، بمد ايدي، قلت وارد انه مش هينور هو كمان. لكن اللي حصل ان انا بمد ايدي بدور على مفتاح النور ولقيته مش موجود، مكانه حيطة. حيطة ساقعة قوي، دي مش حيطة أوضة، ده سيراميك الحمام. انا حسبت المسافات غلط فلفيت، لكن لقيت نفس. ايوه نفس، نفس في وشي. حد واقف في وشي. فضلت واقف من اللي عارف اتحرك ولا انا قدامي حاجه بتتنفس في وشي وانا مش شايفها. الحاجه دي انا ما اعرفش. ما لحقتش اخد وقت كتير علشان افكر الحقيقه، علشان انا حسيت بحاجه عنيفه جدا زي ما يكون حد ضربني في البوكس بعنف جدا في صدري. لكن ما كانش حد، لان انا حسيت ان انا بتشال من الارض واترزعت في حيطه من حيطان الحمام. وقعت في الارض على وشي. وبدأ نور يجي من بره الحمام مصدره ايه معرفش، وبدأت اشوف الكائن اللي عمل فيا كده. وكانت صدمة، اللي عمل كده فيا فريدة اختي. ولما النور اتعكس على وشها لقيت عينيها اوسع من شكل عينين فريدة اللي عرفها. عينيها واسعة جدا تكاد تكون مدورة، وكانت بتبرق، شعرها كان منكوش بشكل بشع، وعمالة تبص، لكنها ما كانتش بتبص لي، هي كانت بتبص على حاجة ورايا. ما تلفتش ورايا لاني لقيت ايدين بتحوطني من جسمي، ورجلين ايدين وحاجة بتلف حواليا بسرعة شديدة وبتكتف. عايز اصرخ مش عارف، عايز اجري مش عارف، حتى نفسي اموت مش في ايدي. في اللحظة دي النور جاي وشفت الشكل او الكائن اللي لفف حواليا، حاجة شبيهة بالبني ادمين ولكن ليها ايدين كتير هي اللي لفة حوالين جسمي. انا مش شايفه من ظهره، لكن انا شايف الايدين السودة اللي ملفوفة حوالين جسمي كله. وايد من الايدين دي اتمدت وطولت وخنقت في الشكل او في الشبيهة لاختي، او اختي لو هي دي فعلا، وابتدت تخنق فيها. لحد ما وقعت في الارض وفضلت تتراش في الارض وماتت، او ده يعني الصورة قدامي تقول انها ماتت. وبدأت الحاجة اللي مكتفاني تفك، وحسيت بانفاس حارة في ظهري فتلفت. بني ادم عادي طويل مليان شوية، حواجبه تخينة وغليظة زي ما بيقولوا، اصلع ما خفتش منه لانه شكله بني ادم يعني. معرفش ازاي كان شايف الدراعات بالشكل ده، ولكن انا اللي يهمني، حتى وارد ما يكونش هو اللي كان مكتفني، انا اللي قدامي دلوقتي اللي انا شايفه، شايف انسان عادي. في اللحظة دي لمحت حاجة سودة بتتحرك، وتأكدت ان ده غير ده. من خطيتي في اللحظة دي يعني وقعت على الارض، لقيت الشخص ده بيمديلي ايده علشان اقف، وسحبني كده شدني من ايدي وخرجنا بره الحمام. وصلت عند في الاوضه بتاعتي، نفس الشخص اللي نايم على سريري شاور على جسمي، فقلت له هو انا مت ولا ده ايه؟ لقيته بيزقني بمنتهى العنف ناحية جسمي، وأول ما اتزقيت ناحية جسمي في اللحظة اللي زي ما يقولوا هيحصل الارتطام، صحيت وقلبي عمال يدق بسرعة، وباخد نفسي بالعافية، مش عارف اتكلم ولا عارف اتنفس. دخلت اطمنت ان اختي كويسة الحمد لله، دخلت الحمام مفيش حاجة، نزلت من البيت على المحل على طول، فطرت هناك ودخلت الحمام الحقيقة في المحل عشان خفت اقعد في حمام بيتنا. وكل التفاصيل اللي حصلت مش مفرقاني، حتى لو حلم، فعلا حتى لو حلم. اليوم عدى ومفيش اي حاجة، وحسيت ان انا رجعت لواقع حياتي الطبيعية تاني، واللي اكد لي الاحساس ده وقت ما سمعت الصوت الساعة 2 بالليل. ايوه مفيش حاجة تغيرت، كل اللي حصل ان انا من الاخدان البال زي ما بيقولوا شفت كابوس يعني. تليفون رن، استاذ عمر ارجوك تعالى حالا، حسن تعبان جدا وعمال ينادي على اسمك وعايزك ضروري، ارجوك تعالى يمكن انت اللي تقدر تنقذه. قلت لها واجي بقى وبعد كده تهزقوني وتطردوني، انتوا عيله غريبه جدا. قفلت خط في وش الحقيقه، انا مش بقول لكم انا بتهزق من العيله دي كتير. في ثانيه طلعت اجري على العماره وسبت المحل مفتوح حتى والله. فضلت اخبط على الباب جامد وبسرعه مستني حد يفتح لي عشان الحق الراجل. مراته فتحت لي وهي عينيها مبرقه وشها اصفر كانها شافت عفريت. دخلت بسرعه بقول لها هو فين استاذ حسن؟ سمعت حد من جوه بينادي عليا باسمي، يا عمر دخلت اجري على الاوضه اللي خارج منها الصوت، لقيته قاعد ومبتسم وباصص ومركز في عينيا بكل تركيز. فتح بقى عشان يقول حاجة ورجع سكت تاني، وفضل ساكت شوية وانا واقف مكاني متنح مش عارف ايه اللي هيحصل. عدى وقت كأنه سنة، واول كلمة طلعت منه اتفضل. قلت له اتفضل ايه؟ انا واقف من الصبح تقول لي اتفضل؟ اما انت عايزني ليه؟ في حاجة اقدر اساعدكم بيها؟ ارجوك وارجوك ما تقوليش اتفضل اطلع برا. قال لي حبيبي انت اللي عايزني، مش انت اللي طلبت تقابلني؟ مش انت اللي بتدور عليا؟ مش انت اللي فاكر انك هتقدر تساعدني؟ قلت له حضرتك فيك حاجة؟ هو ايه اللي بيحصل؟ ايه حكاية الصوت اللي بيطلع؟ انت ايه عيان ولا ايه؟ عينيه عمالة تدور في الأوضة وكأنه بيشوف ناس انا مش شايفهم. قلت له انا ايه ماشي، انا همشي، انا همشي كده مش هينفع والله، اللي انتوا عيله غريبه وانا همشي. ملامح وشه اتغيرت مره واحده وعينيه الثابته برقت، حسيت كانها هتطلع من مكانها. وقال لي هو انا مش قلت لك اتفضل؟ في اللحظه دي سمعت باب الشقه بيتفتح وبيتقفل، لا تحديدا بيترزق. ورجع بعدها بص وقال اتفضل. يزيد فضلك، قال لي انا ما كنتش بقول لك انت اتفضل، انا كنت بقول هو بس هو خايف يدخل. تعالى تعالى ما تخافش، مش محدش هيعمل لك حاجه. ده عمر. ايه عمر، مش انت مش هتعمله حاجه برضو؟ وعمال يبص الحاجه ورايا، بص لي وقال لي هو انت مش كنت عايز حسن بقى اللي بتقول بيصوت وبيطلع اصوات؟ اديني جبتهولك يا عمر. قلت له جبت لي مين؟ جبت لي حسن مين؟ ومن انت مين؟ ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ انتوا البيت ده فيه انتوا مجانين؟ انتوا مجانين صح؟ باب الاوضه اتفتح ومحدش دخل واتقفل لوحده. وانا عمال اكلم حسن واقول له انتوا مجانين انتوا بتعملوا ايه؟ فجاه اللي قاعد وعامل زي الطفل الوديع ده هجم عليا وفضل امسكني من رقبتي وفضل يخنق فيها، يخنق يخنق يخنق جدا لحد ما حسيت ان انا خلاص روحي بتطلع. عنصر المفاجاه خلاني ما اقدرش اقاومه حتى. خلاص انا بموت، روحي بتطلع دلوقتي. في اللحظه دي نور الشقه اتقطع، الكهرباء اتقطعت، وانا بيضغط على رقبتي. وبدات الاصوات اللي انا بسمعها كل يوم من بيتي اسمعها المره دي من الاوضه اللي انا فيها، بس المرة دي كانت الأصوات أكتر وأعلى. ناس بتصرخ وناس بتتألم، لكن سمعت صوت حسن وهو بيقول الحقني ما تسيبنيش انقذني أرجوك. كنت خلاص بفقد الوعي وإيدي سابتني، وقعت في الأرض دايخ، هو بيتكلم. انت مش كنت عايز تساعدني؟ مش انت اللي قلت انك هتساعدني؟ انا مش شايفه ولكن بكلم مصدر الصوت الاتجاه اللي جاي منه. قلت له انا مش شايفك. لقيته بدأ يصرخ ويقول مفيش حل تاني، مفيش حل تاني، خلاص أنا موافق، أنا موافق، وبدأ يعيط. وسكتت الأصوات اللي بتتكرر كل يوم، وسكت، والنور رجع. النور رجع لمدة ثانية. شفت الراجل اللي ملامحه اللي حكيت لكم عليها من شوية الأصلع ده واقف قدامي، كان مداري كل حاجة، مش عارف أشوف حتى أي حاجة لأنه واقف وبيبصلي ومبتسم. ورجع النور قطع تاني، ورجع في ثانية برضو ما لقيتش الراجل، لكن لقيت حسن واقع على الأرض والدم مغرق جسمه وماسك في إيده سكينة وعينين برقة. مات، انتحر أو اتقتل، بس واضح ان هو اللي موت نفسه في اللحظة دي. كل اللي هفكر فيه ايه اللي جاي. دخلت مراته، صرخت من المنظر اللي شفته، وقعت من طولها، وسمعت باب الشقه بيتهبد وناس عماله ترزع عليه من صويت مراته، والباب اتكسر، وسمعت صوت عم محمد البواب مميز قوي في وسط الناس، ناس كتير بتجري. لمحت في ايد حسن في اللحظه دي ورقه، وسمعت صوت عم محمد بيقول يا نهار اسود انت عملت ايه في الراجل. ما ردتش، انا مهما قلت لهم ما قتلتوش طبعا، يعني بضحك على نفسي وممكن يموتوني، بس لقيت واحد من الموجودين بيقول ده هو اللي موت نفسه ولا ايه. حصل اللي حصل، وعدى يوم والتاني وانا في صدمة، ولا كنت عارف اتكلم ولا ارد على اي حاجة غير التحقيقات. صورة حسن وهو غرقان في دمه على الارض ما بتتشالش من دماغي. اللي حصل انه تم القبض على مرات حسن، وتم الافراج عني، لان البصمات اللي لقيوها على السكينة كانت بصمات مراته، برضو شيء مش مفهوم. وتقال لي انه يعني ان انا هخرج وهيرجعوا تاني يستدعوني راحت البيت اهلي طبعا الدنيا ملخبطه، وعشان يخرجوني من اللي انا فيه قالوا لي اختك فريده متخانقه مع علاء وقاعده معانا في البيت، يا ابني كلمها ولا انصحها بحاجه. حسيت ان هم ما عندهمش دم الحقيقه، انا جاي من ايه وانتوا بتقولوا ايه. رحت اكلمها ما بتستجبش ومش عايزه ترد، قلت لهم خلاص انا عملت اللي عليا وبكره الصبح هبقى اكلمها تاني. خلاص دخلت نمت من التعب اللي انا فيه، عارف لما تكون نايم تعبان قوي من كتر التعب، اول ما تقوم ما تبقاش عارف تميز بين الحلم والحقيقه، نفس التجربه اللي مريت بيها، عارفين الجاثوم، شلل النوم، حاجه زي كده. فتحت عينيا بصعوبه شديده، لقيت فريده واقفه لي قدام السرير، واقفة ثابتة ما بتتحركش، عينيها مفتوحة على الاخر حتى ما بترمش، خصل كتير من شعرها نازلة على وشها، وماسكة الخشب بتاع السرير يعني الطرف بتاع السرير اللي واقفة عنه ماسكاه بايديها وموطية ناحية السرير، وكأنها مستنياني اعمل اي حركة. وبدأت تتحرك حوالين السرير، قلت لها فريدة انت كويسة؟ فريدة رد عليا انت كويسة في ايه؟ طبعا ما بتردش. طبعا فريدة بدأت تتحرك وثابت في المكان اللي انا فيه، ومشيت وراها اشوفها رايحه فين. كانت رايحه الحمام. طيب خلاص، كل الناس بتروح الحمام. اتلفت وقلت ارجع لما تخرج من الحمام نتكلم. حصلت، شفت فريدة لقيتها ما دخلتش الحمام، واقفة قدامي. رجعت بصيت ورايا لقيت باب الحمام بيتفتح ويتقفل، رجعت بصيت ناحيتها تاني لقيتها واقفة وبصة في الأرض. قلت لها في ايه مالك؟ بدأت تضحك وهي بصة في الأرض ورفعت ايدها وشاورت على الحمام. وبمنتهى الهدوء اتحركت ودخلت الأوضة بتاعتها وقفلت الباب وراها. خبطت مرة واتنين، لقيت فجأة بتتكلم: سيبني لوحدي يا عمر، أرجوك سيبني دلوقتي لوحدي. قلت لها طب في ايه مالك؟ انت كنت بره بتقملي. قالت لي: بقول لك سيبني لوحدي هبقى كويسة. انت مش عارف الساعة كام يا سيدي؟ انا معيط، انا مجنونة، سيبوني. ما جرؤتش ان انا اروح ابص على الحمام الحقيقة. خلاص هي اختي ردت عليا، معرفش مين اللي في الحمام بقى، ماليش فيه. نمت، واول ما شفتها لما صحيت قلت لها: كان مالك امبارح بقى؟ يعني قالت لي: مالي امبارح يعني؟ قلت لها: مش مهم، ما انا شفتك اتنين. قالت لي: شفتيني اتنين؟ تمام. قلت لها: طيب انت لما قمتي عشان تدخلي الحمام ولما جيتي الاوضه عندي؟ قالت لي: ايه ده كله؟ جيت اوضتك ايه ورحت انا طول الليل قاعده في الاوضه قافله على نفسي ومكتئبه ومتضايقه من نفسي ومتضايقه منكم كلكم. قلت لها: يعني ايه؟ قالت لي: انت كنت بتحلم ان انا جيت عندك الاوضه والحمام ايه؟ انت بتخرف. قلت لها: طب انا جيت قالت لي: جيت خبطت على الاوضه في وقت غريب جدا وانا كنت بعيط الحقيقه، وانا قلت لك لا مش عايزه اقعد معاك عشان عارفه ان انت هتيجي تتكلم عن علاء والمشاكل وان احنا نرجع، فانا مش عايزه اسمع الكلام ده دلوقتي. وعدى اليوم ودخلت هي تنام عادي بقى، البيت كله دخل ينام ودخلت انا كمان انام. ومستنى اشوف هيحصل ايه جديد. وبدأت اسمع صوت فريدة زي ما تكون مش عارف او تحب، مش فريدة ولكن الصوت ده جاي من الشقة من عندي. جريت على مصدر الصوت اوضتها، جريت على الاوضة، فتحت الباب، شفت بقعة سودة كبيرة جنب سرير فريدة وخارج منها ايدين طويلة قوي. فاكرين الايدين اللي كانت ملفوفة حواليا في الحلم او ما كانش حلم؟ كانت بتشدها جوه البقعة السودة دي اللي معرفش عبارة عن ايه، هو كان دم بنسبة كبيرة. واختي بتصرخ وعينيها مبرقة وبص عليا مش قادرة تتكلم، كل اللي بتعمله عمالة تصرخ تصرخ وعينيها بتقولي الحقني. طلعت اجري على اختي ومسكتها وقعدت اشد فيها واسحبها، لكن الايدين دي كانت اقوى مني بكتير. حاولت مرة واتنين واشد اشد اشد اشد لكن مفيش، كانت في حاجة اقوى مني وبتشدها الناحية التانية او بتشدها جوه الحفرة. وبدأت احس ان انا نفسي بتسحب معاها وبتشد معاها جوه بقعة الدم السودا اللي فريدة بتغرق جواها. في لحظة سبتها، ايوه سبتها، ما فضلش من اختي دلوقتي غير راسها وايديها، كف ايديها بس. اختي بتتشفط في الارض وانا مش عارف اعمل حاجة. واختفت البقعة السوداء اول ما بلعت اختي كلها. في اللحظة دي ظهر وير نفس الشخص. الراجل الاصلع اللي حكيت لكم عنه قبل كده. بدأت احس ان الراجل ده بيجي عشان يساعدني، فبصيت له قلت له ملاش انا، ما تنقذنيش من حاجة، انقذها هي، ساعد اختي فريدة الله يخليك، ما تسيبهاش ما تسيبهاش، انا مش عارف هي فين. ابتسم وشاور لي برا عند الحمام تاني. قلت له بقولك اختي هنا. شاور لي تاني عند الحمام. فتحت باب الحمام لقيت بقعة دم سودة صغيرة وعمالة تكبر تكبر. هو تقريبا يقصد ايه، انا ادخل جوها واجيب اختي ولا هي اختي هتطلع؟ بعدها بقعة تانية ظهرت في السقف وكبرت ووقع في الحيطان. كل ما والبقعة فردت لما شكل الحيطان كله بقى كده والأرض والسقف بقت كده، وكل بقعة من دول خارج منها ايدين سودة كتيرة زي اللي كانت بتخنقني أو بتحاول تموتني. ايدين كفيفة مش شايفة حاجة بتحاول تلاقيني ودار عليا لكنها مش عارفة تجيبني. تدخل جوه الحفرة وترجع البقعة السوداء الكبيرة ويرجعوا تاني، بس كان عددهم كبير. الشخص ده او الشخص الرجل الغريب ده اللي انا معرفوش، لقيته معاه في ايده حاجة زي شاكوش او مطرقة كبيرة جاي عليا بيها بسرعة. صرخت، لكن اللي حصل انه بدأ يكسر في حيطان الحمام كلها. اول حاجة الدايرة او البقعة السوداء اللي في الارض اختفت او اتقفلت بسرعة. البقعة اللي في الحيطان ما لحقتش، فضل يكسر في حيطة تحديدا معينة، وظهر من وراها حاجة زي نفق او ممر نعدي منه، ودخل وشاور لي امشي وراه. اول ما بدأت امشي سمعت صوت اختي بتنادي عليا، عرفت ان الراجل ده برضو جاي يساعدني. الصوت بيقرب بس انا مش شايف حاجة، الدنيا ضلمة، لكني شايفه هو كويس. لما صوت اختي قرب اكتر ولقيتها بتصرخ اكتر مركزتش معاه، وطلعت اجري ورا الصوت لحد ما وصلت الباب. باب متعلق على يمينه وشماله حاجة زي، عارف الشعلة بتاعت زمان اللي كانت في الحروب دي، مش لمبة جاز حتى، شعلة متعلقة في الحامل بتاعها. خبطت الباب خبطة جامدة برجلي اتفتح، شفت اختي قدامي واقعة على الارض وبتعيط وايديها مربوطة بحاجة زي اساور حديد ومدقوقة في الارض، حاجة زي الافلام القديمة اللي كنا بنشوفها فعلا. قلت لها ما تخافيش انا هنا، انا مش همشي غير لما اخدك معايا. فضلت اشد في الحديد اللي مسكها لكنه كان جامد جدا. بدأت ابص حواليا ونادي عليه، انت فين؟ انا عارف انك هتساعدنا، انت فين ساعدنا؟ انت الملاك اللي بتساعد. وظهر وسمعت وبيتكلم لكنه من غير ما يفتح بقه، زي ما يكون بيخاطبني بيخاطب عقلي. محدش هيقدر يساعدك. واختفى. فضلت انادي. ظهر الكائن الاسود اللي خطف اختي واللي حاول يموتني. فضل يلف على الحيطان كأنه بيستني الفرصة اللي هجم علينا فيها. رجع تاني الراجل المنقذ او الملاك الحارس بتاعي، ظهر حط ايده او مد ايده على كتفي. في اللحظة مجرد ما لمس كتفي المشهد كله اتغير. انا فين؟ انا في شقة حسن اللي بدأت المصايب كلها من عنده، زي ما يكون بتجول في الشقة. مراته نايمة، جسمها نايمة وجسمها كله بيتنفض، وظهر الكائن الاسود وايديه بتتمد في بطنها. تحول المشهد بسرعة ليها وهي بتمشي وهي نايمة وبتصرخ وبتخبط وبتضحك وبتعيط، والصوت اللي بيطلع منها صوت والتاني لحد ما بدأ يكتر وبقى الصوت اللي انا كنت بسمعه. وبدأ المشهد يتغير لليوم اللي انا كنت عندهم فيه لما حسن انتحر. شفتني قاعد انا زي ما يكون بصور مشهد وبتفرج عليه، وقاعد حسن قدام نسختي التانية. لكن ملامحه اتبدلت وبقى واحد تاني، وانا ببص عليه وببص على صورتي او نسختي اللي موجودة، لكن صورتي الموجودة كانت بتتعامل مع الموضوع عادي جدا. انت عارف حسن كان مين؟ كان الراجل اللي المفروض المنقذ بتاعي، هو اللي كان قاعد وهو اللي قال لي اتفضل، وهو اللي كلمني او كلم النسخة التانية مني، وهو اللي قال تعالى ادخل لحد انا ما كنتش شايفه. اللي دخل في اللحظة دي مرة دي انا شفته كان حسن، حسن الحقيقي. وده يقول له انت عايز مني ايه؟ سيبه، هو ذنبه ايه؟ ملكش دعوة بيه. ولقيتني انا وقفت، هو ايه اللي بيحصل؟ وبدأت التريق التريق اللي قلتها، وانتوا مجانين وانتوا بتعملوا، انت بتكلم مين؟ هجم عليا الراجل زي ما كنت فاكر انه حسن اللي هجم عليا، لكن فضل يخنق فيا، يخنق يخنق. كل ده انا بتفرج على المشهد من بعيد. حسن نفسه هجم وفضل ماسك فيه. حسن كان بيحاول ينقذني، هجم عليه وفضل يحاول يبعده عني، يبعده عني. الراجل ده زقه بمنتهى العنف، واضح انه كان اقوى منه بمراحل. وحسن عمال يقوله مش المفروض ده يحصل، ما كانش المفروض ده يحصل، انت قلت انك هتساعدني، وكل مره كنت بتظهر لي وبتقول لي هتساعدني، قلت انك هتخلص مراتي من اللي هي فيه، عملت لك كل اللي انت عاوزه، فتحت لك الباب وسمحت لك تدخل حياتي، قلت لي انك هتساعدني، وبدل ما تساعدني انا فين؟ محدش بيشوفني، كل الناس بتشوفك انت على ان انت انا. بدأ الراجل ده يرد عليه ويقوله انا ما ضربتكش على ايدك، كل حاجة تمت برضاك وبرغبتك، انت اللي سمحت لي ادخل حياتك، وانا رحبت الحقيقة وهكمل. انت اللي شفتني منقذ، وكأنك كنت بتدور على حد يحقق لك احلامك، وانا ده دوري ان انا انقذك وبعدين اسلب روحك وجسمك وتبقى تحت ارادتي. اوعدك مراتك هتبقى بخير واقدر اساعدها، بس كجسمك انا هفضل انا جواه وهتعامل ان انا انت لحد ما اشوف حد جديد. ابتدى حسن يتكلم، انا كل ده المشهد بتفرج عليه وعمال يقول انقذني الحقني ما تسيبنيش. ده كان بعد ما المفروض ان الكهرباء اتقطعت، لكن انا كنت شايف كل حاجه عادي. ابتدى حسن يتكلم تاني، انا هعمل اللي انت عايزه، بس سيبه هو وسيب مراتي، ما تدخلهاش في حاجه اكتر من كده وعالجها. حصل مشهد، طبعا عشان النور كان مقطوع انا ما شفتوش. دخلت مرات حسن عينيها مبرقة ومبتسمة ابتسامة مجانين، وماسكة في ايدها سكينة، وراحت ناحية حسن واديتها له في ايده. وابتدى حسن يقول مفيش حل تاني، مفيش حل تاني، انا موافق. فضل يعيط يعيط يعيط، وطلع ورقة من جيبه ومسكها، ورقة بيضة، وبدأ يقطع في شرايين ايدي الاتنين. والأرض تحولت لبقعة سودة شكل أنا عارفه كويس، عشان يخرج منها الكائن الأسود اللي بيجي علشان يقضي على أي حد. أصوات كتير، ناس بتصرخ وناس بتتألم، والصوت الملعون اللي كنت بسمعه سمعته تاني. حسن عمال يقطع في كل شرايينه، فضل ماسك السكينة والورقة في الإيد التانية وبيكتب حاجة بسرعة قبل ما يموت. كتب كلمتين: هذا الرجل. كتبها بطرف السكينة بالدم اللي عليها ومات. كل حاجة سكتت، حتى الأصوات سكتت، وظهر الراجل اللي هو كان بيساعدني بشكله اللي أنا بشوفه، وحط حسن جوه الحفرة وهي بتقفل آخر حتة فيها، وخرج هو من الباب. مرات حسن قربت على الجثة بتاعته بعد ما مات ومسكت السكينة بإيديها وضغطت عليها بإيديها بقوة بعد ما كان مات، وغرزتها فيه وكأنها قصد أنها تحط بصمتها عليها. في اللحظة دي كان الراجل المنقذ واقف عند الباب وبيعمل حركات بإيده كأنه هو اللي بيخليها تعمل ده. شاور لها خرجت، وبعد كده لقيتها رجعة وكأنها هي زوجته العادية من غير أي حد ما مسيطر عليها، ودخلت الأوضة وشافت زوجها وهو مخرقان وسايح في دمه، وصوتت وصرخت وحصل اللي أنا شفته قبل كده. والناس دخلت الشقة وحصل اللي حصل كله. في اللحظة دي رجعت للمكان اللي كنت فيه وأختي فيه، النفق. شفته هو قدامي ومبتسم بنفس الصوت اللي أنا مش شايف شفافه بتتحرك لكنه وصل لي: أنت اللي جيت لي، أنت اللي طلبت أن أنا ساعدك، أنت استنجدت بيا وأنا عملت لك اللي أنت عاوزه. عايزها تبقى كويسة؟ عايزها ترجع زي ما كانت؟ الغلبانة اللي ملهاش حد في الدنيا غيرك هتسيبها تموت وتبقى أنت السبب علشان أنت أناني؟ إيه اللي ودك شقة حسن؟ أنا معرفكش، لكن أنا لما شفتك حسيت أن أنت ممكن تكون جسم كويس جديد أسيطر عليه. أنت مكانك معايا عندي. وبدأت الأصوات اللي كنت بسمعها تظهر تاني، وبدأت أشوف وشوش على الحيطان لناس كأنها بتتعذب، وشوش بتصرخ، هياكل عظمية، وشوش جلدها متقطع. قال لي: ما هم دول اللي سمعوا كلامي مش ورايا، استنجدوا بيا وقالوا ان هم مش هيعرفوا يعملوا حاجة في حياتهم من غيري. دول اللي شافوني قوي وشافوني ملاك حارس ودخلوني حياتهم، دول هيكملوا باقي حياتهم هنا. مكانك محفوظ وبابك مستنيك. قلت له: انت فاكر لما توريني الحاجات دي ان انا هوافق على اي حاجة؟ لا طبعا طبعا مش هاجي معاك. قال لي: خلاص سيبها، سيبها بقى هنا عندنا. جريت على السلاسل وبدأت اشد السلاسل علشان احاول اخلصها، واشد اشد اشد اكتر، لكن اللي حصل اني بصيت على ملامح اختي لقيتها متغيره، وشها بس بشع. وبدات حاجه تيجي في بالي: دي مش اختك، ما يمكن ده وهم علشان يعمل اللي هو عاوزه. انت عرفت ما اللي حصل قبل كده؟ صحيت من النوم وقالت لك انا ما شفتكش ولا حصل حاجه. يبقى اه مش ما ما دي مش مش مش فريده. لا لا لا مش هي. سبتهم وطلعت اجري في النفق اجري علشان اخرج منه. سامع صوت حاجات بتفرقع وحاجات بتولع طول ما انا ماشي فيه، لكني بجري وما ببصش ورايا، بجري على قد ما اقدر علشان ارجع للبيت تاني. طول ما انا بجري في ايدين بتخرج من الحيطان وكأنها بتحاول تمسكني، لكني بفلت منها وبكمل جري، بكمل. وبدأ يظهر نور من بعيد. النور ده هو الفتحة اللي دخلت منها من الحمام. دخلت من الفتحة ودخلت الحمام وطلعت برا الحمام، والحمام كان عادي، مفيش اي حاجة من اللي حصلت موجودة فيه غير الفتحة اللي اتفتحت. طلعت برا الحمام والباب اترزع ورايا، سمعت صرخة جاية من جوه الحمام، صرخة فريدة وهي عمالة تصرخ وتقول ابعد عني ابعد عني، وعمالة تنادي عليا. رحت على اوضتها ادور عليها، ما لقيتهاش. تقريبا اللي في الحمام المرة دي هي فريدة بجد. خوفي عليها غلب كل مشاعري، فتحت الباب علشان اشوف ايه. لا في فتحات ولا في تكسير، الحمام عادي جدا، وأختي ساندة بظهرها على حيطة الحمام ومرعوبة. والكائن ده واقف، الراجل ده للمفروض المنقذ واقف، والكائن الأسود عمال بيتلوى ويلف حوالين جسم أختي. والتاني عمال يضحك. لا رحت هجمت على اللي بيخنق أختي ولا قربت منه، أنا هجمت على الراجل، هجمته وفضلت أخنق فيه. الغريب أنه قاوم في الأول شوية، لكن مقاومته قلت. حسيت برقبته زي ما تكون اتكسرت بين إيديا، واستسلم وفقد السيطرة وجسمه وقع في الأرض. بصيت على الكائن الأسود لقيته خد جنبه واقف. دورت على أختي اللي كان الكائن الأسود ماسكها، ما لقيتهاش. ولما اتحرك الكائن الأسود لقيت الراجل ده واقف وراه بيضحك ضحكة مرعبة، وفتح الفتحة بإيده. مجرد مشاور الفتحة اتفتحت ودخل من الحيطة ودخل وراء الكائن الأسود، وسابولي جثة فريدة في الأرض. أيوة، سمعت صوته في دماغي بيقولي انت قتلتها، معايا، اهلا بيك. سمعت صرخة انا عارفها كويس، بس المرة دي كانت صرخة امي دخلت الحمام وشافت فريدة وهي مرمية على الارض جثة، وانا اللي فوقها وموتها. امي وقعت من طولها لما شافت المنظر. بصت لإيديا اللي موتت اختي، الصوت اللي بيتردد في راسي ملكش مهرب غيري، اهرب، تعال عندي، انا مستنيك ومكانك مستنيك. بعدها ما حسيتش دكتور باي حاجه ولا فاكر اي حاجه، وديني قاعد قدامك اهو يا دكتور. قولي انا مجنون، قولي ان انا ما عملتش الحاجات دي، قولي ان انا ما موتتش اختي، قولي ان كل ده ما حصلش، ان انا مريض نفسي زي ما كلهم بيقولوا عليا. طب قولي اسامح نفسي ازاي؟ هقابل ربنا ازاي وانا مموت اختي؟ مش هقول له ان انا كنت مريض نفسي، مش هينفع اقول له الكلام ده، مش هينفع اقول له حطيني في مستشفى الامراض العقليه وما تدخلنيش النار. انا مش عارف اسامح نفسي. قول لي ان امي هتبقى كويسه في يوم من الايام، قول لي انها ما ماتتش فعلا زي ما انا سمعت، ما ماتتش بعد ما ابنها موت بنتها. اقرا كلامي كويس يا دكتور بعد ما تسيبني، وانا حكيت لك كل حاجه عشان توصل للناس، حذرهم منه، لو جالهم ما يسمعوش كلامه، قول لهم ان ربنا اللي بيساعد مش حد تاني، هو بيظهر كتير، قول لهم ان القادر هو ربنا بس، مفيش اي بني ادم يقدر. ولو وصلت لامي كانت عايشه او وصلت لابرها، اقف قدامه وقول لها ابنك ما قتلش اخته، ابنك كان بيحبها زي بنته. ولو ما صدقتكش قول لها مجنون، ما كانش في طبيعته، ما كانش عاقل. قول لها اي حاجه بس خليها تسامحني يا دكتور ارجوك. دي كانت الوصية بتاعت عمر ووصلتها لك. عمر ما فضلش كتير في مستشفى الأمراض العقلية الحقيقة. عمر خرج وتنفذ في حكم الإعدام. أنا ما عرفش كطبيب اللي حصل ده حقيقي واللي هو مر بيه ده حقيقي ولا ده خيال من دماغه، بس سجله يعني ملوش اي سجل مرض نفسي، يعني حتى سألنا اكتر من مرة والناس اللي حواليهم والحاجات دي، مفيش اي حاجة، مفيش اي حاجة تشير انه مريض نفسي، وده كان السبب انه اتعدم. بس اللي عملته انا بعد كده، دورت وبعت ايميل لدكتور زميلي في المانيا وشاطر في مجال علم النفس الاجرامي، وقلت استفيد منه، بعت له تفاصيل الموضوع كله، ورده كان هل الحالة دي قال لك كلمتين هذا الرجل؟ فرديت قلت له ايوه، ولقيت له بعت لي صورة بالمواصفات اللي عمر كان بيوصفها بالظبط جسمانيا، وتحت الصورة مكتوب اسم موقع على الانترنت، مكتوب لحضرتك ادخل عليه وشوف. الراجل ده حلم بيه ناس كتير وشافوه من جميع انحاء العالم، كل اللي شافوه بيقولوا انه بيعمل لهم حاجات كويسه وبيساعدهم جدا، بيفوقهم من كابوس، بينقذهم من حاجات وحشه شايفينها، وكانوا بيقولوا انه كمان بيحسوا براحه جدا لما بيشوفوه برغم ان ملامحه مش جميله يعني. وبيقولوا انه ياما ادالهم نصايح وبيساعدهم في حاجات كتير في حياتهم، وبعدها يصحوا من النوم. مش دي المشكله يعني تحديدا يعني، بس المشكله ان الناس دي اصلا كانت كلها بتتعالج وليها سجل يعني طويل من العلاج النفسي، يعني كانوا مرضى نفسيين، فما نقدرش ناخد بشهادتهم انها حقيقيه. ده اللي الدكتور الالماني بعته لي احمد. بس انا بسال السؤال وعايز كل الناس اللي انت هتحكي لهم يقولوا رايهم، وانت قولي رايك. عمر مظلوم؟ هل كان عنده مرض من امراض الذهان وكان بيتخيل حاجات بتحصل وبيعيش فيها؟ المرضى النفسيين اللي من الحالات اللي زي كده بيبقى عندهم نسبة كبيرة من الذكاء والإبداع، ان هم يربطوا الواقع بالخيال وينسجوا قصص تفاصيلها دقيقة جدا. وهو انا مش شايفه مجنون، لكن انا سؤالي ليكم، هو مظلوم ويستاهل اللي حصل له؟ الجملة اللي هقولها لك دي أرجوك يعني احتفظ بيها لنفسك، مش دايما العلم لوحده كفاية. أنا شفت الراجل، شفته وهو مبتسم وبيعرض خدمات كتير جدا، لكن عمر تقريبا بشوفه كل يوم في أحلامي، وآخر مرة قال لي انت لسه ما وصلتش اللي انا طلبته منك ليه، فأديني وصلت كل اللي قاله، لا زودت ولا نقصت.